إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا عند حد يذكرني، استعان صديق، وقفنا فين؟ المثنى تقريبا، يعني احنا النهارده ناخد تثنية الممدود. طيب، تثنية الممدود، اسم ممدود اخره همزة لازمة قبلها الف حمراء حسناء. طب انا عايز اثني الاسم الممدود، عشان اثني الاسم الممدود لازم تكون عيني على مين؟ على الهمزة. عيني على مين؟ الهمزة. ابص للهمزة كويس واسب لها. هسب لمين؟ هتسب لمين يا خالد؟ للهمزة. ماشي. طيب الهمزة دي لو اصلية تبقى كما هي. طب واحد يقول لي طب انا اعرف الهمزة الاصلية ازاي؟ اما اقول ابتداء الهمزه دي اعرف ان هي اصليه ازاي، انشاء اعرف نوع الهمزه ازاي، والضاء رفاء، عارفين الرفاء اللي هو الرفه اللي بيرفي الملابس. طب اما اقول ابتداء المضارع منه ايه؟ يبتدئ، صح؟ اذن الهمزه مش ثابته ولا مش ثابته؟ دي تبقى اصليه. فما اقول ابتداء الهمزه بتاعته اصليه تبقى كما هي، وازود الف ونون اقول ايه؟ ابتداءان، ابتداءان. يبقى ابتداء الهمزه مالها؟ اصليه، تبقى كما هي. انشاء بقول ايه؟ ينشئ، الهمزه ايه؟ موجوده هي ثابته، تبقى كما هي، وازود الف ونون يبقى انا سنيت. يقول لك تثنية الممدود يبقى أنا عيني على مين؟ على الهمزة. رفاء يرفأ، الهمزة قلتها ولا ما قلتهاش؟ يبقى تبقى كما هي وزود ألف ونون. طيب إذا كانت الهمزة مزيدة للتأنيث زي حمراء حسناء، قال لك لو مزيدة للتأنيث تقلب واو. بقول ده أنا رايح الحمراوي، صح؟ طريق مصر اسكندرية الصحراوي، صح؟ يبقى حمراء تقلب الهمزة واو، تبقى ايه؟ حمراء واو، وزود الف ونون تبقى ايه؟ حمراء وان. طب حسناء، حسناء وان، صحراء صحراء وان. يبقى عشان اثني الممدود لابد ان انا انظر لمين؟ للهمزة. عيني على مين يا خلودة؟ عيني على الهمزة. انت يا همزة اصلية؟ تبقى كما انت. طيب انت يا همزة مزيدة للتأنيث؟ هقلبك واو. طيب اذا كانت الهمزة منقلبة عن ياء او واو، اقول كلمة بناء، بناء وسماء، ما دي ما مختومة بهمزة ودي مختومة بهمزة. قال لك لما اجيب المضارع لو الهمزه دي اتقلبت ياء او واو تبقى منقلبه عن اصل. بناء بقول يبني، وسماء يسمو، يبقى لقيت الهمزه واو. قال لك لو لقيت الهمزه واو او ياء تبقى منقلبه عن اصل. طب اسني ازاي؟ اقول بناء ان او بناء وان، سماء ان وسماء وان. وصل يا شباب؟ يبقى قصتي مع الهمزة مع الممدود أصلية تبقى كما. طيب مزيدة للتأنيث تقلب واو، طب منقلب عن أصل، فيها حالتين، تاخد الحالتين اللي قبلها تبقى وتقلب واو. فأقول بناء، سني بناء، أقول بناء آن على إن الهمزة أصلية، بناء وان على إنها منقلبة عن واو. حلو الكلام؟ يبقى دلوقتي اعمل كام سهم فمسكها سن الممدود؟ اعمل تلات اسهم واقول لهمزة اصلية مزيدة للتأنيث منقلبة عن اصل، اصلية تبقى كما هي مزيدة للتأنيث تقلب واو، يبقى خدت كم حالة؟ حالتين، واحدة هنا وواحدة هنا. لما اجي اجيب بقى ايه منقلب عن اصل، او ياخد الحالتين دول حاططهم فيها، يبقى سماء. حتى لما اجي اجمع سماء نفس القصة، اقول ايه سماء وسماء و، صح؟ لله ما في السماوات، فتجمع على سماوات وسماءات، خلاص. يقول دلوقتي يا جماعة لما اجي اقول لك كده اهو، كيفية تثنية الممدود؟ تقول لي سهلة خالص، هبص لمين واسب لإيه؟ هتسب لمين يا عم خالد؟ للهمزة برضه، ماشي؟ طيب سبلت للهمزة أصلية؟ أصلي، يبقى خليها زي ما هي، منقلبة عن أصل أقلبها واو، مزيدة أو منقلبة عن أصل ياء أو واو تبقى أو تقلب واو، خلاص؟ هنا بيقول لي إيه؟ الهرمان بناءان وبين معكوفتين، أي بين قوسين بناوان، رد صولة الدهر، تبار العداءان أو العداوان. يبقى يقول لي آن ووان ليه تسنت على هذا الشكل؟ أقول له عشان الهمزة منقلب عن إيه؟ عن أصل. اللي قال إن هي أصلها ياء أو واو، يبقى إذا كانت منقلبة عن ياء أو واو بقيت همزة أو قلبت واو، يبقى لو ياء تبقى كما هي أو واو، خلاص شباب. ما يلحق بالمثنى من الألفاظ ما ليس مثنى ولكنه جاء على صورة المثنى، يعني أقول مثلا كلمة اثنان، هو إيه الفرق بين محمدان واثنان؟ محمدان مفردها إيه؟ محمد، يبقى لها مفرد من جنسها، أما الملحق ملوش مفرد من جنسه. اثنان مفردها إيه؟ واحد، فكلمة اثنان ملحق بالمثنى، ماشي؟ وشكل المثنى وبيعرب إعراب المثنى، بس مش مثنى أصلي، لا ده ملحق به، خلاص. طيب اثنان يا جماعة همزتها همزة وصل ولا قاطع؟ قاطع ولا وصل؟ ها قاطع. كم اسم عندي همزة همزة قاطع؟ عشرة. اثنان واثنتان وابن وابنة وامرأة وامرئ، عشان كده بشوف واحد مثلا كاتب رسالة يقول لك امرأة امرأة، كانوا كاتبين اعلان مرة مثلا عن مسلسل ولا فيلم يقول لك امرأة في زمن الحب، امرأة في زمن الحب، والعنوان كلمة امرأة تحتها همزة، خطأ. خدت بالك؟ يبقى كلمة ايه؟ اثنان واثنتان وابن وابنة واسم واست واست، ماشي؟ وأيم الله وابن، خلاص. يبقى ايه؟ اثنان واثنتان دول ماله ملحق بايه؟ اثنان قل ان يخطئ، حازم ومستشير، حازم ومستشير. الاصل يا اخواننا لما الانسان يقدم على عمل يعمل ايه؟ يستشير ويستخير. لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، ماشي؟ قرأت عن المقاومة البسيلة في فلسطين قصتين، قصتين مالهم؟ اثنتين أو ثنتين، يبقى عندي اثنان واثنتان ده ملحق بالإيه؟ بالمثنى. سنة كام يا شباب؟ ثالثة. عندي ملحق بالمثنى كلا وكلت، كلا وكلت، بس بشرط. ايه الشرط؟ يكون مضافين لضمير، اقول كلاهما او كلتاهما، اذا ملحق بالايه؟ بالمثنى. طيب انا هسال سؤال واللي يجاوبه للشباب بتوع ثالثه ثانوي دول اللي عندي هنا، خلاص. الطالبان كلاهما مجتهدان، الطالبان كلاهما مجتهد، عايز اعرف كلمه كلاهما. الطالبان كلاهما مجتهدان، الطالبان كلاهما مجتهد، ما الطالبان مبتدا ومجتهدان خبر، وكلاهما توكيد معنوي مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى. طب الطالبان كلاهما مجتهد، تقول لا، الطالبان مبتدا اول مرفوع بالالف لانه مثنى، وكلاهما مبتدا ثاني مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى، ومجتهد خبر المبتدا الثاني. طب فين خبر المبتدا الاول؟ قال لك المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. واصله دي؟ عارفين زي ايه مثلا؟ زي الحاقة ما الحاقة، عايز اعرف الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، اعرفها ازاي؟ الحاقة ميم واحد، وما ميم اثنين، ميم واحد يعني مبتدأ اول، ميم اثنين مبتدأ تاني. الحاقة التانية خ اثنين خبر المبتدأ التاني. امال فين خبر المبتدأ الاول؟ ميم اثنين وخ اثنين دول في محل رفع خبر المبتدأ الاول. واصلة دي؟ يبقى مبتدأ اول، مبتدأ تاني، خبر المبتدأ التاني، والمبتدأ التاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. يبقى عندي كلاهما وكلتهما بل مضافتين إلى ضمير. طب هسأل سؤال، لو مش مضافتين إلى ضمير، كلتا الجنتين آتت أكلها، قال لك لو كلا وكلتا مش مرفوع مش مضافتين إلى ضمير تعرب بعلامات مقدرة، ماشي؟ تعرب بعلامات مقدرة. يبقى عندي اثنان واثنتان، العلم والفن كلاهما أساس في بناء الأمم، العلم والفن كلاهما أساس، يبقى كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. إن الصناعة والزراعة كلتيهما مصدر قوي للثروة، يبقى بيقول لي تحت كده إذا أضيف كلا وكلتا إلى اسم ظاهر أعربتا إعراب المقصور بحركات مقدرة. يعني لو لقيت كلتاهما يبقى ده ملحق بالمثنى. طب لو قلت كلتا بس وراها اسم اقول له ده ايه؟ معرب بايه؟ اعراب الاسم المحصور بحركات مقدره. ان كلا الشعبين على هدف واحد، ان كلا اسم كلا منصوب بفتحه مقدره. خلاص. عندي يا شباب اقول نهر دجلة نهر، صح؟ ونهر الفرات نهر، فعايز أفني، أقول نهران دجلة والفرات ولا أقول نهر دجلة والفرات؟ ليه؟ ليه نهرا ومش نهران؟ أما أقول السعودية والكويت مصدران ولا مصدرا إنتاج عظيم للبترول؟ أقول نهران النيل ولا اقول نهر النيل؟ انت كنت بتصلي معانا ما شاء الله عليك، صلي ودماغك معانا. يبقى عند اضافه المثنى او الجمع تحذف النون. ما ينفعش اقول ايه؟ مدرسون اللغه العربيه يجتمعون الان. لا، مدرسوا اللغه العربيه. ليه؟ لأن المثنى وجمع المذكر إذا أضيف حذفت الإيه؟ النون. فأقول إيه؟ يلتقي نهر دجلة والفرات عند شط العرب، يتفرع النيل في الدلتا إلى فرعين ولا إلى فرعي دمياط ورشيد؟ طيب، يبقى دلوقتي يا جماعة نون المثنى متى تحذف؟ متى تحذف؟ عند الايه؟ عند الاضافه. طيب جمع المذكر يا جماعه، جمع المذكر حد يعرفه لي؟ جمع المذكر حد يعرفه لي؟ ما دل على اكثر من. طيب انا هعرف تعريف وانتم قول لي الغلط فين، الغلط فين، ماشي؟ طيب جمع المذكر وما دل على اثنين او اثنتين بزياده واو ونون او ياء ونون، التعريف بتاعي صح ولا غلط؟ طبعا التعريف بتاعي صح ولا غلط؟ قولوا. ها؟ لا، انا بقول جمع مذكر، انا بعرف تعريف بقول لك ده جمع المذكر، صح ولا غلط؟ ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بزياده واو ونون او ياء ونون، كلامي صح ولا غلط؟ منك غلام معلم. ما دل على أكثر من اثنين يبقى جمع مذكر، وما دل على أكثر من اثنتين يبقى جمع مؤنث، صح؟ يبقى دلوقتي ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. سورة دي يا شباب، التوبة. المخلفون مفردها يبقى المفرد وزودت واو ونون، مدرس ومدرس ومدرس، بأم سون أو سين، واو ونون أو ياء ونون. واو ونون إمتى؟ في حالة الرفع. جاء المعلمون، جاء المعذرون، جاء المخلفون، يبقى دي الوقت دي مرفوعة. المدرسون مجتهدون، ماشي. المدرسون مفترون، صح؟ ماشي. مشكلة، لا لا لا، المشكلة ان مفيش واحد تقول له نفسك تبقى ايه، يقول لك نفسك مدرس. والله بجد. وخلي بالك، اي امة تتقدم انظرهم لحال المعلم فيها، كلما كان حال المعلم فيها راقي وليه مكانته علميا وادبيا وماديا، تعرف ان الامه دي راقيه. اما جم في وقت يحاربوا الدروس الخصوصيه، فجايبين كاريكاتير في الاهرام، واحد حرامي طالع على المسبح، طالع يعمل ايه؟ يسبح. فلما وصل للشقه لقى مكتوب مدرس خصوصي، قال يا خساره، طلع ابن كار. طلع ابن كار يعني ايه؟ طلعنا حرامية زي بعض، عيب ان الحرامية سرقوا بعض. فإن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا لم يكرما. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا لم يكرما. في اليابان القضاء والعلية القوم عملوا مظاهرة، عايزين ايه؟ خير، اللهم اجعله خير. قال لك نتساوى بمين؟ بالمعلم. قال لك انت فين؟ ده المعلم هو اللي عاملك. فالمعلم له مقام كبير في كل الدنيا الا هنا. هنا بقى وما ادراك ما هنا. يبقى جمع المذكر، ها؟ ان الله لا يحب المعتدين. يبقى فين الجمع المذكر؟ المعتدين مفردها معتدي، واعرابها مفعول به. طب هسأل سؤال بلاغة بقى، ليه ربنا ما قالش إن الله يكره المعتدين؟ ها؟ يعني ما أقول لك أنا بكرهك يعني مش هحبك. طب لو أقول لك أنا ما بحبكش بس ممكن أحب؟ فإن الله لا يحب المعتدين. إن الله اشترى من المؤمنين، فين جمع المذكر؟ خلاص، المؤمنين. يجمع الاسم المذكر بزيادة واو ونون أو ياء ونون. واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. أقول المؤمنون إخوة، مين يعرف المؤمنون إخوة؟ جملة اسمها الفعلية والاسم الباقع الأول الكلام يعرب. وابن مالك يقول لك الخبر هو الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الخبر والجزء اللي بيتم فائدة الكلام، زي الله ماله بر يبقى بر الخبر، والأيادي مالها شاهدة، المؤمنون مالهم إخوة، يبقى الخبر والجزء المتم فائدة الكلام. بس بعض الشباب يظن إن قلت مبتدأ يبقى وراء الخبر. أما قول الطالب المجتهد المتفوق النابغ الكذا الكذا، طول ما أنا عمال أتكلم وأنت بتقول لي إيه؟ ماله، صح؟ إجابة كلمة ماله هي الخبر. أما أقول المؤمنون تقول لي مالهم؟ أقول لك إخوة. الكتاب ماله؟ مفيد. المسجد ماله؟ مريح. يبقى إجابة كلمة ماله هي الإيه؟ فالمؤمنون مبتدأ مرفوع بالإيه؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. إخوة خبر بس مرفوع بالإيه؟ بالضم. ليه؟ لأنه جمع إيه؟ تكسير. جمع تكسير. خلاص. الغد للكادحين العاملين، الغد للكادحين. فين جمع مذكر؟ الكادحين مفردها كادح. طب والعاملين مفردها ايه؟ عامل. خلاص. طيب احنا كده جمعنا بين جمع مذكر. تعال نجمع الاسم المقصور. الاسم المقصور ايه هو الاسم المقصور الاول؟ الاسم المقصور اسم معرب اخره الف لازمه مفتوح ما قبله، صح؟ صح. زي اعلى، اعلى. زي سلمى، زي سعدة، زي هدى، كل ده اسم مقصور اخره الف. الا عرفني ان دي الف مش ياء، ان الحرف اللي قبله مفتوح. يعني لو الحرف اللي قبله مفتوح تبقى الف، طب لو الحرف اللي قبله مقصور تبقى ياء. ففي الوجه ده مش هيبقى مقصور، هيبقى ايه؟ منقوص. طيب اعلى واعلى واعلى، عايز اجمعهم اقول ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم يا شباب الاعلون. يبقى الاعلون ده اسم مقصور مجموع جامع ايه؟ مذكر. طيب مرتجى ومرتجى ومرتجى، اقول ايه؟ مرتجون او جين، جون او ايه؟ او جين. خلاص. لا بقول جمع مذكر، انا بجمعها جمع مذكر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. طيب انا راجل بقى في المسجد، راجل بقى في ثانويه عامه مثلا، راجل متعلم ومتنور، فجنبنا خطاط بيقول لي ده فيه مجموعه محاميين جايين لي هيعملهم مكتب، فعايزين يكتبوا لوحه اقول المحاميون فلان وفلان وفلان، ولا اقول ايه؟ طيب الراجل الطب ده بيقول لك اقول المحامون. طب هي مفردها ايه؟ محامي. طب الياء دي انت وديتها فين؟ ينفع تاكلها مع سبق الاصرار والترصد وده محامي؟ يعني تاكل الياء بتاعه المحامي مع سبق الاصرار والترصد تقول لي استناني؟ هو انت ما انتش عارف ان ده ايه؟ ده اسم ايه؟ منقوص اخره ياء. اما اجي اجمعه احذف الياء. احذف مين؟ الياء. ده لو كانت موجوده. وضم ما قبل الواو في حاله الرفع، وكسر ما قبل الياء في حالتي النصب والجر. اقول الطامعون المعتدون سيذهبون مع الريح. خلاص. يواجه المصلحون العقبات والمتاعب راضين. خلاص. لا تخش قول الحق وكن من الداعين. ما هي الداعين دي يا جماعه داعي، داعي، صح؟ اسم مقصور. دي الى من الداعين يبقى مجرور، يبقى الياء راحت فين؟ بقيت كمان. خلاص. اما جمع إذا جمع المنقوص جمع مذكر سالم حذفت ياؤه. إذا كانت إيه؟ موجودة. يبقى محامي ومحامي ومحامي تبقى محامون. طيب أجمع الممدود إزاي؟ هو الممدود يا خالد آخره إيه؟ همزة. خلاص؟ طيب أنا قلت عشان أثني أو أجمع هتبقى عيني على مين؟ هنسب لمين؟ للهمزة. انت يا همزة اصلية؟ اه. اخليك زي ما انت. تقول لي ازاي؟ اقول لك رفاء. الفعل بتاعها ايه؟ يرفا. صح؟ تبقى الهمزة مالها؟ اصلية. اما اجي اجمع اقول الرفاءون البناءون. خلاص؟ قراء، قراء الهمزة. طيب الفعل المضارع منها ايه؟ يقرأ. يبقى الهمزة دي أصلية. أما جاء أجمع أقول ايه؟ قراءون. طب الهمزة منقلبة عن أصل، واو أو ياء. قال لك فيها حالتين، تبقى كما هي او تقلب واو. اقول بناء، اقول بناءون وبنائين. اللي قلته في المثنى بقوله فين؟ في الجمع. خلاص. طيب في واحد يقول لي طب انت ما جبتش الهمزه المزيده للتانيث ليه؟ اقول لك عشان الهمزه المزيده للتانيث انا مش هعرف اجمعها الا جمع ايه؟ مؤنث. فحسناء اقول هن فتيات حسناوات. الهمزه راحت فين؟ تقول لي اه دي الهمزه دي للتانيث تتقلب واو على طول، تبقى ايه؟ حسناوات. وإيه؟ حمراء وات، صحراء وات. خلاص شباب؟ طيب ما يلحق بجمع المذكر السالم؟ بيجي لي سؤال في الامتحان للشباب يقول لي استخرج جمع ملحق بجمع المذكر السالم وألف. أقول له خلي بالك أنا بقى إيه، ما بتعبش نفسي وهجيبها بالنظر كده. قولوا وقولي، قولوا وقولي، صح؟ قولوا في حالة الرفع، وقولي في حالتي النصب والجر. طيب أهلون وأهلين برضو ده ملحق بإيه؟ بجمع المذكر السالم. وسنون وسنين، وعالمون وعالمين. يبقى دلوقتي لما عاوز اجيب ملحق استخرج من العباره ملحق بالمثنى ادور على اثنان واثنتان، وكلاهما وكلتاهما وكليهما وكلتيهما. فبدور على ملحق بجمع المذكر السالم، تقول لي ولا تتعب حالك، قولوا وقولي واهلون واهلين وسنون وسنين. خلاص. وعالمون وعالمين. قولوا بمعنى أصحاب، إنما يعرف الفضل من الناس أولو الفضل. كم في بدائع الكون من آيات لأولي الألباب أصحاب العقول. عالمون وعالمين. بنون المال والبنون. سنون تمتد المرحلة الابتدائية في مصر 6 سنين. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوم أو يوما أن ترد الودائع. ألفاظ العقود من 20 لحد 90 ديت ملحق بجمع المذكر. عارف ليه؟ لأن ملهاش مفرد من جنسين. يبقى 20 ورين، 20 ورين، 30 ماشي، 30 و30، 40 و40، 50 و50. يبقى ده يا جماعه اسمه ايه؟ وزي ما قلنا جمع المذكر اضيفه احذف النون. اقول ايه؟ المعلمون صانع الاجيال. أقول صانعه ولا صانعي أو صانعون؟ تقول لي لا ما ينفعش المعلمون صانعون الأجيال. ليه؟ تقول لي لأن ده جامع مذكر خمسة خمسة. طيب يبقى تحذف النون في جمع المذكر إذا أضيف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. المعلمون صانع الأجيال. خلاص. جمع المؤنث يا جماعة هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. أقول فلاحة، أقول إيه؟ فلاحات. مهندسة، مهندسات. معلمة، معلمات. حسنة، حسنات. سيئة. أجمعه إزاي؟ أزود ألف وتاء. زينب، زينب، زينب، زينبات. أزود ألف وتاء. مدرسة، ومدرسة، ومدرسة، مدرسات. زوجة، وزوجة، وزوجة، زوجات. حد عنده زوجات؟ كلكم زوجة واحدة؟ انتوا مالكم خايفين كده ليه؟ حتى الرد ما شاء الله عليكم. طب اقول لكم حاجه يا باشا، لو الامر الشرع اجاز تعدد الازواج كان هتبقى موقف المراه ايه؟ يعني النهارده لو واحد راح قال لي لزوجته انا خلاص انا عايز اتجوز لاي سبب كان، عنده سبب وعايز يتجوز، هي بتعترض. طب لو الشرع اباح تعدد الازواج كانت هتستقبل الخيال الامر ازاي؟ كان الرجل لا يعترض، خلاص ارضى بما قسم الله لك. ده لو ينفع يعني. هي القصة كلها أصلا في التربية الخاطئة، مش التربية البيتية، التربية المجتمعية. إن في وسائل الإعلام بيبينوا إن أي واحد بيتجوز على مراته ده عينه زيغة، ده بتاع نساء، ده مش عارف إيه، مثلا الامثال الجميله دي في المخالفه. الامر الثاني ان دايما بيقولوا ان اللي جوزها بيتجوز عليها قليله وعندها عيب وعندها نقص وكذا وكذا وكذا وكذا. اذا هي تربيه مجتمعيه، والا شرع الله مصلحه كله، شرع الله مصلحه كله. وفي ناس الزواج في حقها واجب، وفي ناس ياسم لو ما عدتش، وهيجي في وقت قد يحرم ان الانسان ما يعدتش اذا كثر عدد النساء وقل عدد الرجال، هتبقى القصه صعبه جدا. والمراه ما تستوعبش القصه دي الا لما يكون لها مثلا اخت لم يصيبها بدور في الزواج، مثلا بنت كبيره في السن او مطلقه او ارمله او كده، وهي اللي تيجي تقول لك ما تشوف لها يا ابو ابراهيم يا ابو محمد اي حد اي اخ ان شاء الله زوجه ثالثه حد، هي اللي تقول لك كده. طب لو الامر مختلف تقول لك لا، كل واحدة عندها طاقة والمهنة ما مستحملش. يا سلام. فالمهم يا شباب، جمع المؤنث زوجة وزوجة وزوجة زوجات، اللهم اجعل. روي أو روي كثير من الأحاديث النبوية عن زوجات الرسول، عن زوجات الرسول. طريقة الجمع يا جماعة الأمر سهل، زوج ألف وتاء. الكلام ده مش حلو بس ماشي. كيف والله الاداره هي طب اللي في حد فوق، حد فوق في نساء فوق احسن حاجه. وفي حد على النت متابع القصه بتاعتنا دي نساء برضه؟ خلاص من الاسبوع القادم قلنا ايه؟ صابون من الاسبوع القادم بقى، عفى الله عما سلف. لا لا لا خلاص بقى، لا من الاول هيجي يوم مراجعه كده نجمع لكم كل العمل يعني. خلاص؟ لو انتوا حسيتوا ان اللي انتوا خدتوه كتير قولوا لي بس. كتير؟ طيب خلاص. طيب. يعني تكتفوا بذلك دلوقتي يعني؟ الامر يا استاذ انا طوع امركم. لا لا لا لا لا انا جاي اقدم لكم، جاي اقدم لكم خدمه، انتم اصحاب فضل وخير بتفتحوا قلوبكم اللي انا ايه ازرع فيها خيرا، فالفضل لكم اولا واخرا. انت حسيت ان كده كتير كفايه نطول نقول الامر اليكم. ها ردوا علي. خلاص يا اخواننا نكتفي بهذا القدر ونكمل في الاسبوع القادم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله. يبقى احنا واقفين يا اخواننا عند جمع المقصور، جمع المؤنث السالم، بس لو سمحتم رجاء المذاكره، رجاء المذاكره. ماشي يا شباب؟ في استادي هارد ويل سكسيد.